مع إيه؟ أنت أبدأ بأسئلتك ثم أعطني اللي عندك. نعم. من احتضنهم في البداية؟ أه؟ من احتضنهم في البداية؟ يتوب إلى الله، عليه أن يتوب. ثم عادوا، أليس من توبتهم أن يبينوا خطأهم؟ بلى. الآن ما يبين. وقد حصل، لا حصل. يعني أعرف شخصا من كبار المشايخ الآن كان معهم، ف يعني تبين له ضلالهم فرجع عليهم. اي نعم، ولا داعي لتسميته، لكنه مشهور الآن. اي نعم، مشهور وله دروس نافعة وله. اي نعم، وهكذا من يبين خطأه. يقول: نصيحة بعض المصلين يصلون خلف باب المسجد، علما يوجد محلات داخل المسجد يمكن ما يعرفون المضاعفة. نعم صحيح، الذي يترك يعني إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. حتى لو فاتك ما فاتك لا تترك الفراغ أمامك. والذي يصلي منفردا لا صلاة له، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إذا صلى ومعه جماعة فقد فوت على نفسه القرب من الإمام، وفوت على نفسه الأجر. بعض الأوقات نشتكي غلظة القلب مع توافر المال الحلال والطاعة لله. المطر إذا توالى على الأرض بلغ فيها، فعليك بالقرآن بالوحي بقسميه: أدم ذكر الله، أدم ذكر الله حتى يلم الملك بقلبك وحتى يلين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف وهو ينزل وأنت تنزله على قلب لين؟ ألا يلين؟ ألا يخشع؟ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أدم ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما قال بعض القلوب، تطمئن القلوب. هذه بشرى لكل ذي قلب أن يلزم ذكر الله وسيطمئن قلبه بإذن الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله التوفيق والإعانة. طيب نعود إلى، إن كان باقي وقت، هل باقي وقت؟ نعود إلى مقرأنا ونواصل بعض الشيء. قال: واعلم. إذا كان هناك استشكالات أو أي، نعم، فسؤال طيب. نعم. قال: واعلم أن الولاء والبراء مع المشركين ينقسم إلى قسمين: أولا التولي، ومعناه محبة الشرك وأهله، أو نصرة الكفار على المؤمنين، أو الفرح بذلك، أو مظاهرتهم ومعونتهم على المشركين، على المسلمين، على المسلمين. وهذا كفر أكبر. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. قال البغوي رحمه الله: إيمان المؤمن يفسد بموادة الكفار. يعني من نواقض الإسلام يعني توليهم، ومعنى توليهم محبة الشرك وأهله، أو نصرة الكفار على المؤمنين، هذا ناقض من نواقض الإسلام. قال البغوي رحمه الله: إيمان المؤمن يفسد بموادة الكفار. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن هذا من نواقض الإسلام. قال رحمه الله: الثامن، أي من نواقض الإسلام، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. صحيح. نعم. ثانيا الموالاة، وهي الموادة والصداقة، ضد المعاداة والمحادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الولاية ضد العداوة، والولاية تتضمن المحبة والموافقة، والعداوة تتضمن البغض والمخالفة. نعم. وضابطها أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا ولا تكون معها، هذه تكون مداهنة، تكون مداهنة ولا تكون معها نصرة، وهذه كبيرة من الكبائر. أما إذا كانت لأجل الدين، يعني إظهار يعني المعايشة أو إظهار المدارات، وما في بأس أنك تقول يعني تتنازل لهم عن الجاه أو عن المال، وإذا قلت نعم نحن أصدقاء ونحن متواضعين من أجل الحفاظ على الدين، حماية حوزة الدين، فهذه مدارات بحسب الحاجة. ما إذا كنت قوي فلست بحاجة للمدارات، كما هو شأن عمر في بعض مواقفه، قال كنا نداريكم يوم كنا في حال الضعف، أما الآن فلا كرامة. أي نعم. فنعم. أما شوف هنا ضابطها أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا، أما المداهنة فأنت تبذل شيء من دينك من أجل الدنيا، إما الجاه أو المال، يعطونك مليارات من الدولارات، ولا يحطونك رئيس، ولا ينصبونك رئيس فتتنازل عن دينك، هذا لا يجوز، هذا محرم. أي نعم. فرق بين المدارات والمداهنة. المدارات بحسب الحاجة جائزة وينبغي المدارات، ومنها مدارات السفيه، وأما المداهنة فلا يجوز. مدارات أن تبذل شيئا، أن تبذل جاهك ومالك في سبيل الحفاظ على دينك، والمداهنة أن تبذل تتنازل عن دينك في سبيل الحفاظ على مالك أو جاهك. نعم. يصير لك مثلا مشيخة أو رئاسة، وإذا بينت الحق أو جاءك من ينصحك وبين أنك على ضلالة، ما تريد أن تقبل، تخشى أن يقول لك الناس كيف أنت مترأس وعالم وإذا بك جاهل ما تعرف هذه المسألة، حتى يأتي واحد وينبهك. إذا لم ينقد ويبين الحق ويقول نعم أنا كنت مخطئا، أي نعم، فهو مداهن، لا يجوز، لأنه يريد أن يحافظ على منصبه، على رئاسته. ومعروف أن الذين تسعروا بهم النار، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، من ضمنهم العالم الذي أو القارئ الذي قرأ القرآن وأقرأه ليقال عالم رياء وليس لله، والمنفق الذي أنفق ليقال جواد محسن كبير، أو مقاتل قاتل في الظاهر في سبيل الله وهو يريد أن يقال شجاع، أو قاتل حمية، أو قاتل رياء، أو قاتل للمغنم، فهذا نسأل الله السلامة، يعني ليس في سبيل الله، وهو من أول من تسعروا بهم النار. نعم. وهذا كبيرة من الكبائر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة. اي نعم، يعني من أجل رحم أو حاجة دنيوية فيحصل شيء من الخيانة كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة، لكنه يعني لما قال عمر دعني أضرب عنقه فإنه منافق قال لا، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت وبدري. أي نعم. وهو قال أنا ما عملت هذا يعني شكا ولا شكا في إيماني ولا تفضيلا لهم على على على على الله ورسوله، ولكن يعني الجميع لهم أرحام يدفعون عن قراباتهم هناك، وأنا ليس لي من يدفع عن قرابتي وأردت أن أتخذ عندهم يدا. أي نعم. فاعتذر وهو صادق في هذا العذر، ونقص من إيمانه ما نقص، ولكنه صحابي لا بد أن يكون قد تاب. ومهما يكن الصحابي جاوز القنطرة، وخصوصا يعني أهل بدر، أهل بدر نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. نعم، أظن أن نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثرت الأوراق يعني في النهاية. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولكم ما ستر. قال أريد نسخة من هذه النصيحة. إخواننا في الجامعة الآن موجودة عندك مجموعة، جزاك الله خير. يعني هذا الأخ إذا نحيل لك سؤاله لعله يظهر نفسه فتعطيه نسخة. من بعض إيش يقول بعض الناس يقول لمن يذهب إلى المدينة المنورة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامي، فما حكم ذلك وكيف يكون؟ هذا ما يدري أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يصلي علي، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ويقول إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. أن تشرع ولا الملك؟ يعني صلي وسلم عليه فصلاتك تبلغه حيث كنت، ما يحتاج أشرع من قولك سلم لي على الرسول. اللهم صلي وسلم على رسول الله، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ما يحتاج أنك ترسل مع أحد. اللهم صلي وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش أتينا بعد صلاة الظهر إلى المدينة المنورة، صلينا الظهر والعصر جمع، وبعد أذان العصر صلينا العصر. يعني وين صليت الظهر والعصر جمع؟ بعد أذان العصر صلينا العصر، يعني صليت مع الجماعة العصر مرة أخرى، فلا بأس، تكون لك نافلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما رأيكم في من يرى أن تكون العطلة الجمعة والسبت بالنسبة للمسلمين، وهل هذا تشبه باليهود والنصارى؟ أولا، ما هم مقصود الذي يرى أن تكون العطلة الجمعة والسبت؟ ليس مقصوده التشبه. اليهود عطلتهم السبت، والنصارى عطلتهم الأحد، والمسلمون عطلتهم الجمعة، يعني عيدهم الجمعة، وهذا يوم الجمعة هو الذي يعني وفق الله المسلمين له وأضل عنه اليهود والنصارى. ولهذا وإن كانت أمة محمد هي الأخيرة إلا أنها السابقة، فلهم الجمعة ولليهود السبت وللنصارى الأحد، وما في فرق يعني من حيث الظاهر أن تكون العطلة يوم الخميس والجمعة أو يوم الجمعة السبت، بل إن المصلحة إذا كانت العطلة يوم الجمعة والسبت. لماذا؟ لأن التعامل مع البنوك يعني خاصة التي تعطل يوم السبت، البنوك بعضها يعطل، البنوك العالمية يعطل يوم السبت، فإذا صارت العطلة يوم السبت اكتسبنا الخميس. حينما نعطل يوم الخميس فيه يعني إشكالية مع التعامل مع البنوك. فأظن أن هذا هو المقصود، ليس المقصود التشبه باليهود. ثم لم يقولوا نلغي عطلة الجمعة ونكتفي بعطلة السبت والأحد، لا، هذا لا يكون. معلوم أن المسلمين لهم يوم الجمعة عيد، فالحمد لله على كل حال، لكن يعني المسألة سهلة يعني ليس فيها كبير إشكال، والناس أعداء يعني ما يخالف ما تعودوا عليه. أول ما جاء يوم الخميس والجمعة قلنا هذا يعني هذا فيه الحقيقة يعني الأوقات نحتاج له وكذا، وأخيرا الآن لو اقتصروا على الجمعة ضجينا، قلنا ها كيف دوام بالنسبة للقطاع الخاص ايه، لكن بالنسبة للقطاع العام الدولة لا ما في دوام. اي نعم، دوام يوم الخميس بالنسبة للقطاع الخاص، لأن أصحاب القطاع الخاص لا يرضون بأن يضيع عليهم الوقت. ها قديما يقول حتى ما كان تبع الدولة أيضا، قديما ما كان قديما تبع الدولة الخميس فيه عمل، ولما جعلوا الخميس عطلة مع الجمعة قلنا هذا فيه ضياع، هذا فيه، لأنه الشيء إذا خالف العادة والألف استنكره الناس. أي نعم، أنا ما قلت الاستعانة باليهود، الله يسامحك، قلت الاستعانة بغير المسلمين بالأمريكا، اليهود هم يعاونوننا هم عاونيننا، لكن حصل الاستعانة بالأمريكا. يقول قلت يجوز الاستعانة باليهود أو الأمريكا، أنا قلت هذا يا أخي، الله يسامحك يا صاحب السؤال في رفع الظلم، يعني قدر أنه أنا اللي قلته بالضبط، قلت الاستعانة بغير المسلمين، استعانة بالأمريكان، قلت هذا الكلام نعم، لكن قلت باليهود، ذكرت اليهود، ما ذكرت اليهود، إنما لو قدر أن يهوديا يعينك على إزالة الظلم فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صار بينه وبين يهود المدينة وثيقة معاهدة، يتعاونون على ما في هذه الوثيقة ولا ينقضون العهد، لكن نقضوا العهد بني النضير وقريضة، فأجلى بني النضير وحاصر بني قريضة وقتل مقاتلتهم كما حكم بذلك سعد بن معاذ بحكم الله من فوق سبع سماوات. فلو أنهم تمموا العهد وما نقضوا العهد وعلى الوثيقة التي ذا حصل التعايش والتعاون السلمي بينهم، ويكونون يدا على من عداهم، يعني معهم اليهود يعاونونهم، فلو حصل هذا فنعم. يقول السؤال: ما واجب المسلمين يفعلوه بعد أن احتل الأمريكان أرضهم؟ السمع والطاعة لإمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين، هذا الواجب عليهم أن يفعلوا، وخادم الحرمين الشريفين يرى ما فيه المصلحة، لو أن المسلمين اجتمعوا كلهم واتفقوا على كلمة واحدة ما استطاع أن يستبيح بيضتهم من سواهم، لو اجتمع عليهم من بين أقطارها لا يستبيحون بيضتهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب له بذلك، ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضته، إلا أن يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا. والحاصل الواقع الحاصل أن المسلمين الآن ما يحتاج خصومة وقتال بينهم، يسبي بعضهم بعضا ويشفك بعضهم دم بعض. أي نعم، الواقع في بسبب التفرق هو الضعف، ولو حصل اجتماع لحصلت القوة، وعند ذلك لكل حال مقال. الواجب الآن أن نسعى فيما يجمع كلمة المسلمين، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى كما اجتمعت فيما مضى لما كان المسلمون أمة واحدة مجتمعين، ما كان يقوم لهم مقاوم، كسروا كيسر وقصروا قيصر، قصروا قيصر وكسروا كسرى، واحتكم إليهم كل من أراد العدل، يحتكم إليهم صديقهم رغبة في فضلهم، ويحتكم إليهم عدوهم رغبة في عدلهم، كانت زمام القوة العظمى بأيديهم، أما لما تفرقوا فشلوا وأصبح زمام القوة ليس في أيديهم. فالواجب علينا أن نسعى في جمع كلمة المسلمين. كيف نسعى في جمع كلمة المسلمين؟ نحقق التوحيد وننبذ البدعة، كل يعني في شأنه. أنا ما أنظر للآخرين، أحاول أن أحقق التوحيد في نفسي وأحقق السنة في نفسي أولا، وأدعو إلى ذلك. العلم النافع، العمل بالعلم النافع، العلم النافع بالله وبرسوله وبدين الإسلام بالأدلة، العمل بهذا العلم النافع، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. يعني فيها بهذه المبادئ الأربعة تعود وحدة المسلمين بإذن الله، ويعود الحق إلى أهله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أي يعني يقول نرجو أن تحدثنا عن نصرة إخواننا المسلمين بحسب قدرتك، بحسب استطاعتك. أنت الحين ما استطعت أن تصلح ذات بينك وبين أخيك، إذا اجتمعتم على كلمة سواء نعم، لكن الآن ما تستطيع، يعني ما في استطاعة، ولا في أنفسهم، هم أنفسهم يعني فيهم لديهم تفرق و يعني صاروا في فتنة تركت الحليم حيران، هم في فتنة تدع الحليم حيران. فما علينا إلا أن نلجأ إلى الله عز وجل وندعو الله أن ينصر المسلمين وأن يرفع عنهم كل كربة أينما كانوا في أي مكان. القدرة، القدرة، القدرة العلمية والقدرة العملية شرط. نعم. أظن يقول كنت صائم اليوم وأكلت في نصف الطعام، في نصف النهار يقول وأكلت في نصف الطعام، تذكرت وامتنعت عن الطعام، وتذكرت أن الله أطعمني، أطعمه وسقاه، وواصلت صومي. صومك صحيح الحمد لله، أين الله أطعمك وسقاك. ما حكم الاحتفاظ بالصور في المنازل الفوتوغرافية والمجسمة، وكذلك عرائس البنات وصور الحيوانات؟ لا ينبغي الاحتفاظ بها. طلب مني أحد الحضور، حضور الأسئلة، ما أدري الإقامة، هل السنة بعد الظهر تصلى ركعتين ركعتين أم أربع ركعات؟ بعد الظهر تصلى ركعتين ركعتين بتسليمتين، هذا الأفضل. نعم. قال